الله يسلم عليك ما شاء الله رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب ساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع، لا زلنا في سوره سبا. يقول الله سبحانه وتعالى: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل نعم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وصلنا إلى قوله، قال: ولما بين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولما بين مسألة التوحيد شرع في الرسالة، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي إلا رسالة عامة، إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم، لأنها إذا شملتهم قد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم. وقال الزجاج: أي أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والإبلاغ، فجعله حالا من الكاف وحق، نعم، فجعله حالا من الكاف وحق التاء على هذا أن تكون للمبالغة كتاء الراوية والعلامة، الراوية والعلامة، العلامة. ومن جعله حالا من المجرور متقدما عليه فقد أخطأ، لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار. وكم ترى من يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى، لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني، فلا بد له من ارتكاب الخطأين. هذا كلام الكشاف. وقال غيره الأصل: وما أرسلناك إلا للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، تاء هنا يتحدث عن التاء كافة. ومثله في تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام وغيره، وهو الأولى، لأنه قد جاء في لغة العرب تقدم الحال على صاحبها المجرور، وهو أيضا قول أبي علي وابن كيسان وغيرهما من النحويين كسائر أحوال الأفعال. ولثبوته سماعا قال الشاعر: إذا المرء أعيته السيادة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديدا. قال: إذا المرء أعجزته السيادة والرجولة وهو لا زال ناشئ شاب، طب ما لقيته شيء، فقد مستحيل عليه، لقيته كهل خلاص. إذا المرء أعيته السيادة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. وقال آخر: غافلا تعرض المنية، نعم، غافلا تعرض المنية للمرء فيدعي ولا حين إبائي، غافلا تعرض المنية أو تعرض المنية للمرء فيدعي ولا حين إبائي، يعني يدعي ولا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا حين مناص، يعني خلاص إذا المنية قد أقبلت انتهى. وغير ذلك، وكفى بهذه الآية شاهدا في ذلك، ولا يهولنك ما ذكره صاحب الكشاف والله أعلم. ثم قال: بشيرا لمن اتبعك ونذيرا لمن خالفك، أي مبشرا للمؤمنين ونذيرا للخلق أجمعين. ولكن أكثر الناس أي الكفرة لا يعلمون بأنك رسول بشير ونذير، وإن علموا فهم كمن لا يعلم لإعراضهم، ومن لا يعمل بعلمه فهو كمن لا علم له. ما الفائدة من العلم إذا الإنسان لا يعمل بعلمه؟ ولما ذكر الرسالة بيّن الحشر بعد أن حكى قول الكفرة، حيث يقول تعالى: ويقولون متى هذا الوعد، أي البعث والجزاء، إن كنتم صادقين في أنه واقع. وأراد بهذا السؤال الاستعجال استهزاء وتكذيبا، فقال عز وجل مبينا لذلك: قل لكم ميعاد يوم هو يوم القيامة لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقيل هو الموت، وهذا يوجب الإنذار، لأن معناه عدم المهلة عن الأجل، وذلك أنهم لما طلبوا الاستعجال بينا أنه لا استعجال فيه كما لا إمهال، وهذا يفيد عظم الأمر وخطر الخطر. المسألة في مسألة أن هناك أجل لا ريب فيه، لا أحد يتقدمه ولا أحد يتأخره، اللي هو الأجل العمر الطبيعي للإنسان الله سبحانه وتعالى كتب. لكن قد يأتي تقديم أو قد يأتي في بعض الروايات تأخير، قد يأتي التقديم في مسألة اللي هو خرق الأجل، يسموه خرم الأجل، يكون الإنسان عمره مثلا في علم الله سبحانه وتعالى 80 سنة أو 100 سنة، ولكن يأتي ما يخرم الأجل، حادث أو اعتداء بالقتل أو شيء، فهذا خرم أجل. لأن الأجل اللي لا يمكن أن الإنسان يستقدم فيه ولا يستأخر هو الموت اللي كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك هذا الموت ما أحد يستطيع أن يطالب أحد يقول له أن فلان مات، خلاص مات، هذا عمره. لكن عندما يأتي شخص ويقتل شخص، أليس يقام عليه الحد ويقتل؟ لماذا؟ لأنه خرم أجل هذا الإنسان، لأنه لو تركه لعاش المدة التي متبقية له، لكن لأنه أتى وقطع هذا العمر فتحمل لقاء ذلك تبع ذلك أن يقتل، لأنه تعدى على هذا الإنسان. ولما لو كان قد هو عمره الطبيعي لا، ما كان فيه مجال أن احنا أن الله سبحانه وتعالى يعذب أو يقيم الحد أو كذا، لا. لكن هذا لأن فعلا لا زال هناك وقت، لا زال هناك عمر له، لكن الأجل المسمى عند الله هذا لا يتقدم أحد عليه ولا يتأخر. قال الله سبحانه وتعالى، مع أن هناك روايات لبعضها يقول إن صلة الرحم تأتي للإنسان وقد لم يبقى من عمره إلا 3، فيمد الله سبحانه وتعالى له في عمره، ولكن سيحمل حتى لا يتناقض مع كتاب الله، سيحمل على أنه يمد له في العمر الطبيعي اللي الله سبحانه وتعالى كتبه له. أنه لا يمكن أن يأتي يقول الله سبحانه وتعالى لا يتقدمون ولا يتأخرون، خلاص هذا ساعة الليل. لكن هناك في هذه مجال آخر، على أساس أنه إذا كان في هذا في مجال العمر الطبيعي أن الله سبحانه وتعالى يمد له فيه. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولما بين الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالكل كافرين بين كفرهم العام، فقال تعالى: وقال الذين كفروا من العرب وقيلهم مشركوا مكة، سألوا أهل الكتاب عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروهم أنهم يجدون صفته في كتبهم، فأغضبهم فكفروا بالجميع وقالوا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه من الأنبياء والكتب. وقيل أراد بالذي بين يديه يوم القيامة، والمعنى أنهم جحدوا بالقرآن وبالبعث، وذلك لأن القرآن مشتمل على القلب. وقال الحسن بن القاسم عليه السلام: هؤلاء هم اليهود خاصة، عليهم لعنة الله، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالإنجيل الذي جاء بين يديه وقبله. وكذلك الملحدون الكفرة الجهلة والأوباش الجاحدون لا يؤمنون بالقرآن ولا بما كان قبله ولا بمن خلفه ولا بمن خلقه ونزله. عليكم السلام. ولما وقع الياس من إيمانهم في هذه الدار بقولهم لن نؤمن، فإنه لتأبيد، نعم، فإنه لتأبيد النفي، وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يراهم على أذل حال موقوفين للسؤال، يرجع بعضهم إلى بعض القول، فقال تعالى: ولو ترى يا محمد، أو عام لكل أحد، إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يرجع بعضهم القول إلى بعض، والمعنى: ولو ترى في الآخرة موقفهم عند الجزاء وتراجعهم فيه لرأيت العجب، فحذف الجواب. ثم فسر المتراجع وبدأ بالأسباع، لأن المضل أولى بالتوبيخ، فقال تعالى: يقول الذين استضعفوا، بمعنى الأسباع، للذين استكبروا الرؤساء والمتقدمون: لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا منعكم لنا من الإيمان لسلمنا من العذاب. يعني الآن يأتي الأسباع الضعفاء يتحدثوا مع سادتهم وقادتهم وكبراءهم ويقولون: أنتم السبب في ما نحن فيه، لولا أنتم لما كنا في هذا العذاب. وهذا دليل على أن الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه الحرية وأعطاه القدرة على أن يكون حر وأعطاه الإمكانية على أن يكون له من اتخاذ القرار ما يستطيع أن يتخذ قراره بنفسه. لكن إذا سلم قيادة نفسه لغيره أصبح ذليل حقير في في في يعني في مهب الريح، يقود هذا ويقود هذا. فيأتي هؤلاء الآن فيقولون هؤلاء الذين وضعوا أنفسهم تحت سيطرة غيرهم ووضعوا أنفسهم أتباع للآخرين. ولذلك نجد أن الإنسان إذا مشى في طريق معين يحاول أن يكون في مجموعة، أما أن يكون قائد أو يكون مقود، أما أن يكون مسبوع أما أن يكون تابع. فإذا كان هذا الطريق طريق خير وطريق فلاح فما إشكالية كان يكون هناك تابع ومثبوت، فالجميع مقادون أو يسيرون إلى طريق الخير. فأن يكون معنا نبي أو معنا إمام أو معنا عالم أو معنا، فهذا لا إشكالية في أن يكون هناك تابع ومثبوت. لكن إذا خرجنا إلى طريق الشر، إلى طريق السوء، إلى طريق الضلال، وكان هناك قائد فلا بد من أتباع. لاحظوا في أتباع النبي وأتباع الإمام وأتباع العالم لهم مكانتهم ولهم ميزتهم ولهم تقديرهم ولهم احترامهم حتى عند الغير. لكن اعكسوها الآن، تعالوا لنا بأتباع الشيطان وأتباع الكفار وأتباع الفجرة وأتباع الزنا وأتباع كذا وأتباع كذا، هذولا اللي في الطريق السيء ما هل لهم من احترام؟ بالعكس، يكون ذليل حقير تحت رحمة غيره، يتصرف في مصيره بأسوأ تصرف. يعني مثال الموجود الآن، مثلا فيه مجموعة من الشباب أو من الناس لهم جلسة أو لهم نقول ديوانية أو شيء، ولكن معهم في هذه الديوانية عالم يعلمهم ويرشدهم ويتعاملوا، وهو موجود دائما بيتعاملوا بالكلام الجميل وبالأسلوب الطيب، لن يدخلوا في الأساليب الكثيرة لأن عندهم عالم أو عندهم إنسان قائد صح يذهب بهم إلى الطريق السليم. لكن تعال إلى آخرين، مجموعة أخرى فيهم أكرمكم الله من يشرب الخمر، فيهم من يتعامل مع المخدرات، فيهم الزنا، فيهم العياذ بالله اللوطيين، فيهم هل هؤلاء مثل هؤلاء؟ هل هؤلاء مع أتباعهم ومع قائدهم أما شارب خمر أو حد مخدرات أو زاني؟ إلى أين يوصلهم؟ سيوصلهم إلى نفس الطريق اللي كانوا فيه. إن كان من أهل الخمر فسيوصلهم قطعا إلى أن يكونوا خمارة، إن كان من أصحاب المخدرات سيوصلهم تلقائيا إلى أن يصبحوا أما متعاطين أو مروجين، إن كان من والعياذ بالله الزنا فلن يبعد بهم عن هذا الطريق، إن كان من أهل والعياذ بالله اللواء فلن يبعد بهم عن هذا الطريق. يعني هذا هم. فلذلك الأتباع دائما، أما أن يكونوا أتباع ولهم مكانة ولهم قيمة فهؤلاء أتباع الحج دائما. عندما تجد مجموعة وتجدهم في طريق حج استوى فيهم التابع والمتبوع، تجد لا فرق بين التابع والمتبوع، القائد والمقودين، لأنهم كلهم في طريق خير. لكن تأتي للآخرين هؤلاء تجد القائد سيء وتجد المقبودين أسوأ، انحطاط متكامل. فسلمت القيادة لغير أهلها وأصبحوا هم الآن هم المدانين وهم المضحوك عليهم وهم يعني الأسوأ. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى موضح فيها، يقول الذين استضعفوا، مع أنهم في الأصل ما عندهم ضعف ولا عندهم ميزة يعني أقل من ميزة هذا اللي قادهم، أو اللي أصبح لهم سيد، هم سوا، إلا أنهم أهانوا أنفسهم ووضعوا أنفسهم تحت رحمته، ووضعوا أنفسهم يعني خدم لهذا السيء. فأصبح الآن يعني يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، فهم ينظروا إليهم منهم كبراء وأنهم مستكبرين. ليش؟ لأنه هو حقير في نفسه، هذا اللي يتبع حقير، فينظر إلى هذا أنه كبير. لأن دائما كل ما الإنسان نزل في الأشياء الوسخة نزل إلى الحقارة ونزل إلى المكان التلاشي، فيرى حتى هذا السيء أصلا يرى أنه من الكبار، أنه لا هو من الكبار ولا شيء، مثل حقير مثل. فلاحظوا قال يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا الرؤساء لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم السببتين. نسيوا أنهم لا عندهم الحرية وعندهم الاستطاعة وعندهم القدرة، عندها القدرة أن يقول لا، أي لولا منعكم لنا من الإيمان لسلمنا من العذاب. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى، يعني شوف الاحتقار، شوف الاستهزاء، هذا الرد من الكبراء حقهم وقادتهم المروجين حقهم أو الخمارين حقهم أو سمهم ماشي. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، يعني الآن حوار سابق، الحوار السابق من من من من الحقير إلى الحقير الآخر، لكنه يرى أنه هو الكبير عنده. والآن العكس، الحوار بدأ من القائد إلى الأتباع، شوف كيف السهولة، نحن صددناكم على بحثكم، أنتم اللي بأنفسكم، لكن تعال للنبي. لن يتخلى النبي عن أتباعه، بالعكس هو الذي يحامي عنهم ويشفع لهم ويتشفع لهم، كذلك العالم كذلك، لا يوجد كل واحد منهم يتبرأ من الآخر. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى، أي نحن حلنا بينكم وبين كونكم ممكنين مختارين، هو عندكم قدرة عندكم اختيار، ما معنى عليكم عصا ولا معنى عليكم سبيل ولا معنى عليكم سلطان. من اللي قال قبل فترة لنا هذا الكلام؟ أليس الشيطان اللي قال ليس لي عليكم سلطان إنما أمرتكم فاتبعتوني كذا؟ هل أتانا أحد من الرسل وقال أنا ما لي علاقة فيكم يا مؤمنين يا أتباعي؟ أبد، النبي والذين آمنوا معه، يقول الله سبحانه وتعالى محمد والذين معه، كل الأنبياء عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى يتحدث عن النبي والذين آمنوا معه. إذن هنا تلازم، بينما العكس هنا الشيطان ما كان لي عليكم من سلطان إنما أمرتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني أرى في آية أخرى ما لا ترون، إني آمنت بربكم خلاص أنا أصبحت. وهؤلاء الآن نحن صددناكم عن الهدى، ما هو إحنا اللي صددناكم عن الهدى؟ نعم، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أي بعد عزمكم على الدخول فيه، أنكروا تلك الحال بأنهم الصادون، أي أنحن جبرناكم على الضلال بل كنتم مجرمين. أنتم مجرمين في الأصل، يعني ما لنا علاقة فيكم، إحنا جينا حصلناكم جاهزين، أي بل أنتم منعتم أنفسكم حظها وأطعتم أمر الشهوة وآثرتم الضلال على الهدى لاختياركم، فكنتم مجرمين أي كافرين لاختياركم. ولما ذكر المستكبرون أن ما صددناكم وما صدر منا ما يصلح مانعا وصارفا، اعترف المستضعفون به وقالوا ما حكى الله تعالى عنهم، حيث قال وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا فالمكر الليل والنهار. أنتوا لاحظوا هذا الحوار من بدايته، يعني حوار يحتاج إلى تأمل، يعني وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. نعم، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يعني خلاص الآن هم موجودين. إحنا الآن في لاحظ الآن أنت في مشكلة مثلا في مدرسة مثلا أو في شرطة أو تجد كل واحد يدافع. خلاص اجتمعت القضية قد الناس كلهم في القضية دي، قال ذا أنا ما سويت، قال أنا أنت يا أخي اللي قلت إن أنا نسوي كذا، قال ذاك أنا ما قلت لكم سووا. تسمع نفس هذا الحوار يصير في يوم القيامة، هذا هو الحوار نفسه. يعني أنا أنتوا يعني ضللتوا، قال لا أنتم اللي ضحكتوا علينا، قال لا أنت اللي قلنا لك، قال لا أنت. كل واحد يحاول يتهرب، كل واحد يحاول يتهرب من القضية الأساسية اللي هم فيها. قال الذين نعم، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، ردوا عليهم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم على الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ليش تبلون بأنفسكم؟ ثم يأتي الرد منهم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يعني هذا الرد جاء من المستضعفين، هذا يعني المحتقرين الذين هم حقروا أنفسهم وهم استضعفوا أنفسهم. فأبطلوا إضرابهم بإضرابهم كأنهم قالوا ما كان الإجرام من جهتنا بل من جهة مكركم لنا في الليل والنهار دائما وحملكم إيانا على الشرك واتخاذ الأنداد والكيد الخفي. ومعنى مكر الليل والنهار فهو مكركم في الليل والنهار فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول وإضافة المكر إليه وجعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد المجاز. إذ تأمروننا أن نكفر أي نشرك بالله ونجعل له أندادا أي أمثالا. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بالمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أنتوا ما دام منها خلاص الآن تصفية حسابات، كل واحد يعطي ما عنده. السفيه يقول يا أخي أنت السبب في أننا أصبحنا بهذا الشكل. قال لا أنتوا اللي أنتوا بأنفسكم، ما أنا اللي بكم، أنا ما قلت لكم اسرقوا، ما قلت لكم افعلوا هذا الفعل. يعني أنتوا ضربوها مثال بسيط، يعني مثلا مجموعة سيئين ارتكبوا لهم قضية سرقة، خلنا نفترض سرقة، والآن هم أمام المحقق. هذا يقول أنا والله ما لي علاقة، قال هذا اللي هذا كبير العصابة، هذا كبير العصابة، أنت اللي لعبت علينا وأنت اللي دعيتنا وأنت اللي قلنا بناخذ السيارة ونروح نمشي عليها ولا بنروح نبيعها ولا. يعني أصبح كل واحد قالوا ذلك، قالوا أنا قلت أنا قلت لكم والله مشيت، ما أخذت عصا ولا أخذت مسدس ولا أخذت سكين ولا أخذت شيء وأقول لكم يلا أمشي. يلا يا شباب نمشي، قلت يلا مشينا. فكل واحد تجد نفس الموقف هذا يوم القيامة، تجد كل واحد يحاول يتبرر لكن يبقى الحقير حقير، حتى في هذا المستوى يبقى حقير ذليل حقير لا له رأي في نفسه، لا يستطيع أن يتصرف، هو إنما مقود مجرد مثل الأنعام في حلقة حبل يسحبه الرجال أين ما يريدوا أن يذهبوا به يذهبوا به. ثم إذا جاء وقت الحساب قالوا ما أنا على قفيف، تحملت المسؤولية. يلا يا محمد والله يلا يا علي نبغى نطلع يلا. كل مثلا مثال بسيط يعني ما يا رجال شل لك من هنا سيارة ولا أخذ سيارة مثلا أبوك ولا أخوك ولا من الليلة اللي يصير يعني لا. وطلعوا اللي يصفق واللي يسوي واللي خلاص مجموعة قد إبليس في الوسط الآن قد كلهم يحصر الثاني قد معهم قيادة قد القائد موجود بينهم وطلعوا حصلوا سووا لهم مشكلة. أما حاجة أما دخلوا في مضاربة أما سووا لهم مشكلة مع دورية أما جاور كرم خلاص قل إيش نسوي؟ أنت اللي جيت بالسيارة وأنت اللي سويت لنا المشكلة تحملها. يا الله ما لم تحملها الحال كلنا فيه. قال احنا ما لنا علاقة، أنت اللي جيت بنا وأنت اللي دعيتنا. قال لا أنا ما دعيت، أنت اللي ضغطت علي. بدأ كل واحد يصفي نفسه وكل واحد يحاول أنه ويبقى هذا هو الموقف. لكن لا يعني لا مقارنة، هذا شيء بسيط وإيش المشكلة، لكن هناك يوم القيامة والعياذ بالله نار جهنم. فهذا مثال للحوار اللي يكون موجود بين الكفار وبين المستضعفين، الكفار مشايخ الكفار وأتباع الكفار. ثم قال تعالى وأسر الندام، نفس الموقف كل واحد والله إذا أنا تركت هو كان فيها لأني رجعت، ما كان أبرك لأني ما خرجت معهم، لأني جلست في البيت أنا والله أبرك سائرة هذولا والله ما معنى منها. بدأت الحسرة والندامة. فالأفضل أن الإنسان يتعامل مع الحسرة والندامة في البداية، جعادة هو اللي هو نفسه قبل أن تأتي الحسرة والندامة من غيره وأنته. وأسروا الندامة يعني الرؤساء والأتباع كلهم هذا وهذا لما رأوا العذاب، خلاص وصلوا للنتيجة السجن العام ولا التوقيف، قالوا بنوقف يا رجال، قالوا يا فلان يا ماشي يوقف الجريمة اللي ارتكبت توجب التوقيف، هذا يا مجال ما بها اطلاق. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، رأوا النتيجة اللي هم وصلوا إليه. لما رأوا العذاب قدم الرؤساء على الدعاء على الدعاء إلى الضلال، والأتباع على الاتباع فيه، وكان ذلك سرا، أسر كل منهم في نفسه على ما كان منه، وأخفى خوف الشماتة، وقيل أسروا بمعنى أظهروا وأنهم الأضداد، وقال حسين بن القاسم عليه السلام معناه أضمروا الندامة في قلوبهم وأظهروها بألسنتهم، فهم نادمون في ضميرهم كمثل براءتهم في علانيتهم. قال الشاعر إذ لا يزال لها حبا علانية ومستترا لها في الصدر مكتوم. ثم قال تعالى وجعلنا الأغلال فيذوم، وصلت نتيجة العمل اللي أقدموا عليه والحماقة اللي ارتكبوها. وجعلنا الأغلال جمع غل، وهو الطوب في عنق المعذب، وقوله في أعناق الذين، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا أي في أعناقهم، فجاء بالصريح للتنويه بذمهم وللدلالة على ما استحقوا به الأغلال يوم القيامة بدليل هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هذا الجزاء والتقدير، وقيل لهم ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون وهو العذاب. ثم قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. نعم إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إنا على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم ومن آذانا وشغلنا فاكفنا به يا أرحم الراحمين بما شئت وأنا شئت. يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.